ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنت بتقول ما استطاعوا، من أين لك هذه الجزم بأنه ما استطاعوا؟ وما الفرق بين الألوف المؤلفة الذين استطاعوا وبين بقية الباقية الذين لجموا ديارهم؟ ما بتظن أن هؤلاء حرصا على الدنيا وحرصا على المال والأرض قطعوا هناك في ديارهم؟ تجيب تقول ما استطاعوا. طيب، هب أنهم ما استطاعوا، فماذا يفعلون؟ يقاتلون دون أن يتهيئوا للقتال؟ لا، أعد لهم. فهل أعدوا؟ سامحكم الله، ما عندهم بالحدود التي يستطيعون، لا يستطيعون غير الحجر. ما يجوز أن يقاتلوا حتى يعد العدة. أولا الإيمان، هل تعتقد أنت أن هؤلاء قد يعني ربوا أنفسهم على الإسلام كما أمر الله عز وجل ورسوله؟ أولا، ومما أمرهم الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أظن ستقول لا. إذن منهم بعض الجماعة، إذن بعض الجماعة هذه كم مضى عليها من الاستعداد؟ 70 أو 30 أو 40. إيش؟ مضى عليها سنوات طويلة وهن عم يشتعدوا. أنا ما أعمل لك قديش مضى عليهم، قالهم اليهود قديش مضى عليهم وهن عم يشتعدوا. أرجوك أن تنظر في المسألة بنظر ثاقب وتأني وشرعي. أخيرا، الله، نحرص على الشرعية. نعم، أنا حريص جدا على الشرعية ولما سألتك يعني. بس أخذت كلامي الجملة الأخيرة. أنا سائل. بينما أنا قلت في مقدمات أنك تتأنى يا أخي وتفكر هل استعدوا أم لا، وخاصة الناحية الشرعية. أنا أعني بذلك لما سألتك كم مضى وما حظيت عن الجواب، اللي 40 يعني استعمروا مع الأسف، لكن كم مضى عليهم وهم يستعدون؟ أنا أريد من هذا، هل الجماعة القائمة الآن في فلسطين ضد اليهود، هل نشروا قبل ذلك الإسلام الصحيح في ديارهم؟ والله هناك جماعات قائمة تدعو بما تفهم. يجب عن سؤالي، بارك الله فيك، يعني ما منهم بعض الجماعات. ما تخليني يتكلم كلام ما يحسن أن يقال. أرجو أن تجيب، هل هناك هذه الجماعة اللي بتعنيها، هل قامت بتقديم الإسلام للشعب الفلسطيني ككل وربوا هذا الشعب على هذا الإسلام الصحيح؟ لا، بهذه الصورة ما في. إذن بس قامت جهود إسلامية، ما بكفي جهود إسلامية بس في كل البلاد، هذا الواقع. قد يكون ما بكفي يكون جهاد إسلامي اسما، نحن بهمنا يكون جهاد إسلامي فعلا. أول هذا الجهاد تبليغ دعوة الإسلام التي بها نجح الأولون، وأظنك لا تخالف فيما سأقول إن شاء الله، وهو الإسلام هو علاج للأمراض النفسية من الكفر وما هو دونه من فساد الأخلاق والنفوس وإلى آخره. ربنا عز وجل شرع شريعة الإسلام كوسيلة لتزكية النفوس من أدران الشرك والأخلاق السيئة، فهي نستطيع أن نقول الشريعة هذه وصفة إلهية لمعالجة هذه الأمراض النفسية. فإذا ما دخل هذه الوصفة ما ليس منها، أظن أنك ستقول معي أن هذه الوصفة سوف لا تؤتي ثمارها لأنه قد دخلها شيء غريب عنها. كوصفة طبية مادية دخلها بجهل الطبيب مثلا مادة هي ضد المرض، عفوا تساعد المرض وضد العلاج الذي كان ينبغي أن يوصف. هل هذا المريض سيشفى ولا ربما يزداد مرضا على مرض. هذا مثال واضح جدا لكي نعرف أن شريعة الإسلام إذا لم تقدم للمسلمين على الوجه الصحيح الذي قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه فسوف لا تؤتي ثمارها أبدا. وأنا أضرب لك مثلا واضحا جدا، أظنك تعلم أن المسلمين انقسموا بالنسبة لموضوع القدر الإلهي الذي يجب الإيمان به إلى ثلاث طوائف. طائفة يقولون بالقدر ويؤمنون به لأنه عقيدة جاءت في الكتاب والسنة، وطائفة تنكر القدر وهم المعتزلة. نأتي إلى الطائفة الأولى التي تؤمن بالقدر، هذه منها طائفة تفهم القدر بمعنى الجبر وهم الجبرية. الآن هنا السؤال، ولا نريد أن نتوسع إلى المعتزلة وغيرهم، فإذا قام في ذهن طائفة من المسلمين أن الإنسان مجبور على ما يفعل من خير أو شر وأنه لا يملك القدرة التي بها يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر، ومن ذلك الشر هو الأعداء الكفار المشركين الذين يحتلون ديارنا، هل هؤلاء يستطيعون أن يجاهدوا وهم يحملون في صوايا نفوسهم هذه العقيدة الباطلة؟ طبعا لا يستطيعون، طبعا لا. وعلى ذلك فقس، وهذا مثال حساس لأنه له علاقة في صلب الموضوع. ولعلك قرأت في التاريخ أن بعض البلاد الإسلامية في المغرب التي احتلها الفرنسيون كان من أسباب تيسر احتلال هذه البلاد الإسلامية من الفرنسيين أنه كان هناك طريقة اسمها التيجانية قد سيطرت على أذهان كثير أو أكثر، لست مؤرخا، كثير من الشعب المغربي والجزائري وإلى آخره. وهناك بعض المشايخ قالوا لهم لا تقاوموا الجيش الغازي لأنني رأيت مع القائد الفرنسي الخضر عليه السلام يمشي معه. هاي عقيدة من جملة العقائد التي يتبناها بعض المسلمين، أنه يعتقد بأن هؤلاء الصوفية مثلا يرون ما لا نرى نحن، وعندهم الحقيقة ونحن عندنا الشريعة وإلى آخر ما هنالك من ضلالات. فكان هذا سببا من أسباب استسلام الجهاد العربي في ذيك البلاد بسبب ضلال من هذه الضلالات قدمت لهؤلاء المسلمين بالطريق الطريق والشيخ شيخ الطريق إلى آخره. إذن يجب أن نأخذ من هذا الكلام عبرة، أن الله عز وجل حينما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الخطاب لا نستطيع نحن أن نتصوره قد وجه إلى مسلمين ولنقل مسلمين جغرافيين أو في تذكرة النفوس، وإنما وجه هذا الخطاب إلى المسلمين حقا وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خطبوا بهذا الخطاب أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو أن مثل هذا الخطاب وجه إلى جماعة لم يفهموا الإسلام كما فهمه المسلمون الأولون، لا تكون ثمرة استعدادهم المادي يفيد ويعطي ما رمى الله إليه في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. إذن هذه الآية حينما نقرأها ونسوقها كدليل قاطع على أن الله عز وجل يأمر المسلمين أن يعد العدة المادية. حينما نستدل الآية كما اعتدنا يجب أن نتذكر أن في هذه الآية الموجه أعدوا إنما هو خطاب للمسلمين حقا، أما إذا كانوا ليسوا كذلك فليس الخطاب موجها إليهم ضرورة. الآن آتي بمثال آخر، ربما سمعتم بطائفة اسم القاديانيين، هؤلاء دجالهم الكبير الذي كان اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، ثم حور اسمه بمكره ودهائه إلى أنه أحمد، اسمه أحمد، بينما هو في لغته الهندية أو الباكستانية اسمه ميرزا غلام أحمد، أي خادم أحمد، يعني محمد نبينا عليه السلام، خادم أحمد، فرفع كلمة خادم واحتفظ بأحمد، له غرض من ذلك ما نفيه الآن. هذا الرجل كتب في بعض كتبه وأنا قرأت ذلك، حرام على جميع المسلمين أن يحاربوا الإنجليز، لأن الإنجليز كان مستعمرا يومئذ للهند اللي كان منها الباكستان اللي فصلت فيما بعد عن الهند. حرام على جميع المسلمين أن يحاربوا الإنجليز، فمن يحمل هذه العقيدة لا يستطيع أن يقاتل، من يحمل عقيدة الجبر لا يستطيع أن يقاتل، من لا يعرض عن الدنيا وزخرفها لا يستطيع أن يقاتل ويجاهد في سبيل الله. ولذلك قال عليه السلام، والحديث هذا في الحقيقة واسع جدا، قال: إذا تبايعتم بلينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا نبأ عظيم جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا فعلتم كذا وكذا سلط الظل عليكم، وهذا هو الواقع الآن. فالآن المسلمون يريدون أن يجاهدوا اليهود في فلسطين، يريدون أن يجاهدوا الأمريكان والبريطان ومن معهم من دول الكفر أو الذين ورثوا أنفسهم وصاروا تبعا للكفار. هل ربنا عز وجل يعني ينصرهم بناء على المواعيد التي أعطاها بمثل قوله: إن تنصروا الله ينصركم؟ ما رأينا شيئا من حياة المسلمين تغير. أديش الآن في حركة هون الجيش الشعبي والانضمام لنصرة الشعب العراقي إلى آخره، هل تغير شيء من واضع المسلمين ابتعاد عما حرم الله، أكل الربا والفسق والفجور؟ ما تغير شيئا. فأين إذن نحن نرجو النصر من الله والشرط الذي فرضه الله بقوله: إن تنصروا الله ينصركم؟ نحن ما قمنا به. إذن الجواب سوف لا نسمعه إلا أن يشاء الله، ويكون هذا فضل من الله علينا لا نستحقه. فبارك الله فيك، لا يأخذنك الحماس، وإنما خذ المسألة من أولها، والتاريخ يعيد نفسه. إذا كان المسلمون الأولون اضطهدوا وضربوا وقتلوا ونهوا من الأرض إلى آخره، هذا هو الذي ينبغي أن يقع أيضا، ولكن ذلك مع الحرص على أن نتفهم الإسلام فهما صحيحا، لأن هؤلاء المسلمين المتأخرين قد أصيبوا بشيء ما أصيب به الأولون. أولون كانوا يأخذون الإسلام صافيا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في حاجة للوسائط كما هو شأننا اليوم. أما نحن فهات لحتى نفهم الإسلام صفا من كل دخيل فيه، سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام أو كان في السلوك. هذا بارك الله فيك يحتاج إلى سنين طويلة وطويلة جدا حتى يتحقق هذا الأمر، ويشترط مع ذلك أن يكون مقرونا به العمل به، حتى لا يرد علينا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا الموضوع الذي أنا أسميه بالتصفية هذا يحتاج إلى ما شاء الله من سنين. وأنا أعتقد أن البلاد الفلسطينية بعيدة جدا مع الأسف الشديد عن الصحوة الإسلامية التي الآن يقال إنها صحوة، كانت أبعد ما تكون قبل احتلال اليهود لهم مع الأسف الشديد. ولذلك فيجب أن نصفي قلوبنا ونعود إلى ديننا فهما وتطبيقا، وإلا فالنصر بعيد عنا، والله المستعان. تفضل. عفوا يا شيخ، في أحد الأخوة قال لي بأنه الشيخ الألباني، وقال شيخكم عرفيف، قال إنه هو يقول بالجهاد بفلسطين، أنه يقول أن ما في جهاد أو ما في جهاد بالصورة يعني في يعني الطيبة في الإسلام أو المرجوة في الإسلام، أنه أول شيء أنه ما في تربية يعني صحيحة، التصفية التي قلت عنها، وأنه ما في إعداد للجهاد. فهو قال لي بالنسبة للتربية، لماذا هو يقول بأنه الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل فرض عين على المسلم، وهناك في هناك مجاهدين عقيدتهم ماتريدية، وهناك مجاهدين عقيدتهم أشعرية، وعندهم بدع كثيرة، فيقول ليش هناك يعني ما في تربية، وقال إنه فرض عين وجهاد في فلسطين ما في تربية، وقال يعني ما في جهاد بالصورة المطلوبة. تفضل. أنا جوابي أنه مثل هذا السائل بأكد رأيي أنه ما في تصفية ولا في تربية، وأنه هذا الإنسان وله أمثلة بالعشرات الألوف أنهم لا يحضرون حلقات العلم. الشيخ الألباني المزعوم يقول يقول ليس هناك جهاد في فلسطين وهناك جهاد في أفغانستان. وهذا فرق واضح لكل إنسان، ما يحتاج إلى إثبات الفرق بين الجهاد في فلسطين وبين الجهاد في أفغان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.